لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد لبيك. ها هي قوافل حجاج بيت الله الحرام أقبلت من كل فج عميق. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. منازل. يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منازل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم الثلاثاء 27 من شهر ذي القعدة عام 37 و400 للهجرة. منازل. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة من البرنامج اليومي منازك الذي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. هذه أطر التحية من فريق العمل في الإشراف العام فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل، في التنسيق جمعان الجمعان وعزام الحميضي، في المتابعة الأستاذ فهد بن محمد المعثم، في التسجيلات الخارجية محمد الفايز وحمد العزاز، في تنفيذ البرنامج ناصر بن محمد آل سالم، تنفيذ الفترة زميل وليد بن عبد الرحمن النومون. هذه تحية من محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وتحية مماثلة من مخرج البرنامج عبد الرحمن بن فهد الخنفري، وكذلك أيضا من إدارة الإعلام الجديد في حان السبعي. منازلك. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام في هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن أمر مهم دعت إليه الشريعة بشكل كبير جدا، ودعت إلى كل ما يدعو إلى هذا الأمر، وهي نشر المحبة والتآلف والتآخي بين المسلمين. ولا شك أن الحج دائما يكون فيه فرصة لنشر المحبة والتآلف والتعارف بين أبناء هذه الأمة الإسلامية. يسرنا يكون معنا ضيفا كريما في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن محمد الهويمل، المستشار معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو التوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة. حياكم الله دكتور ناصر. حياكم الله فضيلة الشيخ سبيت، وحيا الله الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وصلى الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أمين. حياكم الله أيضا أنتم مستمعين الكرام، نسعد بمتابعتكم. ونبدأ هذه الحلقة برسالتها، وهو لقاء يجريه الزميل أحمد الشدي مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري عضو هيئة كبار العلماء. منازل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الزاوية الجديدة المتجددة بصحبة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا دكتور سعد. أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يرزقهم علما نافعا، كما أسأل الله جل وعلا أن ييسر للحجيج حجهم وأن يتقبله منهم. اللهم آمين. شيخنا الجليل، في رحلة الحج يلتقي المسلمون من أقطار الدنيا، البلد مختلف واللون مختلف واللسان مختلف، لكن العمل واحد والنية واحدة، كلهم يرجون رحمة الله تعالى. رغم هذا الاختلاف في البلد وفي اللسان وفي اللون، إلا أن المحبة حاضرة بينهم، فهذا يوزع الماء وآخر يطعم الفقير، وثالث يدفع مالا لمحتاج، وآخر يحمل عاجزا ويساعد مريضا. فكيف يمكن أن نستفيد أكثر من مدرسة الحج لتعزيز المحبة بين المسلمين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المحبة معنى قلبي طلبه الشارع ورتب عليه الأجور الكثيرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، وقال صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. والمحبة الإيمانية لها مسالك تؤدي إليها كثيرة، من مثل صلاة الجماعة، ومن مثل صيام رمضان الذي يتحد فيه المسلمون لأداء هذه الفريضة، ومن مثل فريضة الزكاة، ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالحج. فإن المؤمنين عندما يجتمعون في هذا الموسم يستشعرون الأخوة الإيمانية التي تقتضي أن يكون هناك محبة فيما بينهم. ومتى وجدت هذه المحبة في مشاعر الحج كان هذا أدعى لقبول الحج، وكان هذا من أسباب كثرة حسنات المؤمن في هذا الموسم الفضيل. ومن مظاهر المحبة في الحج ما ذكرتموه من صور التعاون التي تكون بين حجاج بيت الله الحرام، وهكذا فريضة السلام شعيرة إسلامية تؤدي إلى أن يتحاب المسلمون، وهكذا العمل المشترك الذي يؤديه الناس يؤدي بهم إلى أن يتحابوا لكونهم يؤدون شعيرة واحدة ويسلكون طرائق متحدة. وهكذا تجرد الناس من الدنيا وتركهم لها وراء ظهورهم يجعلهم يبعدون عن أنفسهم أسباب الخصام والنزاع التي تتنافى مع الأخوة والمحبة الإيمانية. وهكذا أيضا عندما يستشعر الإنسان أن الله عز وجل يحب المؤمنين عندما يحب بعضهم بعضا يكون هذا من مؤشرات المحبة الإيمانية في موسم الحج. وكذلك هناك أمور يحسن بالمسلمين أن يفعلوها ليكونوا بذلك ممن حقق هذا المعنى، ومن ذلك أن تتمنى لإخوانك قبول حجهم، ومن ذلك أن تتمنى أن تتيسر أمور إخوانك الحجيج. وهكذا عندما تتمنى ألا يكون هناك مضايقات ولا ازدحامات ولا أي أمر مكدر عندما تتمناه في حق إخوانك تكون قد فعلت أمرا تظهر به هذه المحبة الإيمانية المطلوبة شرعا. ولذلك على المؤمنين أن يمتثلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جميل، بالتالي شيخنا هو سيؤجر عليها. لا شك أن المعنى القلبي يعظم أجر العبد عليه، دلالة النصوص السابقة، ثم الآثار المترتبة على هذا المعنى القلبي من مثل التعاون وإفشاء السلام والرغبة في إكمال الحجيج لحجهم ونحو ذلك، كل هذه الأمور تؤدي إلى أن يكسب الإنسان الأجور العظيمة والثواب الجزيل. جميل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه، إنه سميع مجيب. أشكركم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء على هذه الإطلالة في هذه الدقائق عبر هذه النافذة، فشكرا جزيلا لكم. بارك الله فيك، وأسأل الله أن يتقبل من الحجيج حجهم، كما أسأله جل وعلا أن ينشر المحبة بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم آمين. شكرا لكم على طيب متابعتكم مستمعي الكرام. الآن عودة إلى الزملاء. منسك. شكرا للزميل أحمد بن عبد الله الشدي ولضيفه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، جزاكم الله خير. نعود إليكم دكتور ناصر، حياكم الله من جديد. يعني حديثنا عن المحبة، والمحبة أمر معلوم شيخ ناصر ومعروف، لكن الإنسان يعرف يعني يحب أمه وأباه ويحب زوجته ويحب أولاده ويحب أخاه. فإحنا حديثنا في هذه الحلقة بالضبط عن أي أنواع المحبة، ما هي المحبة نريدها في هذا الحديث، وأيضا لو يعني تطرقنا إلى أدلة من كتاب الله وسنة رسوله حول هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأحمد الله جل وعلا على ما من ويسر من هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وهدى وصلاح. لا شك أن هذه المحبة شيء يوجد في القلب، وهو ميل القلب لما تعلق به. فإذا مال الإنسان ومال قلبه إلى شيء ظهر أثر تلك المحبة في تصرفاته، في أقواله، في أعماله. ولذلك فإن هذا الشعور الذي يجده الإنسان من هذا الميل لا يكاد أن يحد بحد أو يوصف بوصف، ولا حد لمنتهى. وهذا الذي جعل أهل العلم يقفون كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى حينما تكلم عن الحب والمحبة، قال إنه لا حد له ولا وليس له تعريف. فكل ميل للقلب لهذا المحب فيعبر عنه بهذه المحبة، وهو إرادة الخير والنصح وميل القلب وتعلق القلب بهذا المحبوب. ولا شك أن أعظم المحبة إنما تكون لله عز وجل، المحبة الخالصة تكون لله جل وعلا، كما جاء ذلك في كتاب الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. فكل ما عظمت محبة الله عز وجل في القلب، كل ما كان ذلك مما تنال به محبة الله عز وجل. وكل ما أحب الإنسان بعد محبة الله محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان ذلك أدعى لمحبة الله جل وعلا، كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لا شك أن هذه المحبة يتنافس، يعني أن يدرك الإنسان محبة الله عز وجل أمر يتنافس فيه المتنافسون ويشمر فيه المشمرون. كيف لا وقد جاء في الحديث الصحيح القدسي أن الله تبارك وتعالى إذا جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. أي منزلة أعظم من أن تنال محبة الله جل وعلا؟ كل من حظي بمحبة الله جل وعلا فإنه لن يناله الأذى، لأنه قد أحبه الله جل وعلا، كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، لم يصل إلى مرتبتهم ومنزلتهم من العمل، فقال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. ومن أراد أن يتحقق من هذه من وجود هذه المحبة الصادقة، فإنه يعرض هذه المحبة حينما تأتي الأوامر من الله جل وعلا ومن النبي صلى الله عليه والأوامر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان ميل قلبه لما شرعه الله عز وجل وأمر به، فإن هذا هو الاختبار الحقيقي. فمثلا حينما يؤذن لصلاة الصبح فيقول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. فإذا قدم المسلم هذه الصلاة وقام لها وتوضأ ومشى إلى المسجد، ثم صلى ركعتي الفجر التي هي خير من الدنيا وما فيها، ثم صلى مع الإمام هذه الصلاة العظيمة التي هي فيصل بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق، وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من أي من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فإذا فهذا اختبار حقيقي للمسلم حينما يدعى وينادى إلى هذه الصلوات الخمس، فإن دعاه إيمانه ومحبته لله جل وعلا ورغبته في نيل محبة الله عز وجل، فإنه يبادر لأداء هذه الصلاة المكتوبة. كيف إذا تجاوز الإنسان هذا الأمر وتجاوزه إلى ما بعد هذه الفرائض من النوافل؟ وقد جاء في الحديث الصحيح القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وسبحان الله، يعني إذا زاد الإنسان في هذه الرتبة بأن قام لله جل وعلا وصلى ما كتب الله له أن يصلي، وعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القيام الطويل لليل، ويعاتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك من طول القيام، طول القنوت، طول القراءة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا القيام، فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ضمانته عليه الصلاة والسلام لدخول الجنة وبل في أعلى درجات الجنة، إلا أنه يقوم بالعمل الصالح الطويل شكرا لله جل وعلا على ما من به عليه من هذه الرتبة وهذه المنزلة العظيمة. كل ما تعلق الإنسان بزيادة العمل وإحسانه، فإن الله جل وعلا يحب المحسنين، وليس قضية يحب المحسنين هو الإحسان إلى الناس ببذل الصدقة، لا، الإحسان يعني معانيه واسعة جدا، إحسان العمل وإتقان العمل، وأن يكون العمل وفقا لما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا وهو العمل الصالح وهو العمل المقبول. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فيتحقق شرطا القبول، وهما الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الأمور التي يحصل بها أن يحظى الإنسان بحب الله جل وعلا المبادرة إلى التوبة وإلى كمال الطهارة، كما قال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكل ما أذنب الإنسان ذنب فإنه يبادر إلى التوبة، فإن التوبة من الأمور العظيمة التي يحبها الله عز وجل من عبده. كل ما أحدث الإنسان ذنبا أحدث له توبة، وهذا دليل على أن الإنسان متعلق بالله يرجو ما عند الله عز وجل، ولا يسلم الإنسان من لا يسلم أحد من أن يقع في المعصية، ولكن كل ما أحدث معصية أحدث بعدها توبة فإن هذا دليل على حياة القلب. وقد جاء في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله، أي يرجعون ويؤوبون إلى الله فيغفر الله لهم. وجاء في أحاديث التوبة الأحاديث العظيمة: الله أشد فرحا من أحدكم كان في فلاة ومعه ومعه راحلته عليها المتاع، فنام فاستظل تحت ظل شجرة فنام تحتها، ثم قام فبحث عنها فلم يجدها، فرجع إلى مضطجعه فنام، فلما استيقظ فإذا بالراحلة عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وهذا دليل على ما يكون عند الإنسان من يعني أن يحظى بتجديد التوبة، فإن التوبة من الأمور المحبوبة لله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كذلك من المواضع التي يستجلب بها الإنسان محبة الله عز وجل الصبر، فإنه قد جاء في كتاب الله: والله يحب الصابرين. الصبر على طاعة الله والصبر على معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة. كم يمر بأهل الإيمان من هذه المواقف العظيمة التي إنما يكون فيها الصبر عند الصدمة الأولى كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح. فإذا صبر الإنسان واحتسب ولم يجزع ولم يعترض على قضاء الله وقدره، وإنما صبر واحتسب وعرف وعلم أن ما عند الله خير، كم من الأخبار التي تأتي صباح مساء من مرض قريب أو وفاته أو وقوع الحوادث الأقارب والأصدقاء والأقربين، ومع ذلك فإن الإنسان يصبر ويحتسب ويعرف أن ما أصابه إنما هو ابتلاء من الله جل وعلا ليختبر هذه الميزة ألا وهي الصبر حتى ينال محبة الله جل وعلا. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يحبهم سبحانه وتعالى وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. الآن أيها الأخوة نقف مع الاستطلاع الأول في هذه الحلقة، وهو سؤال: ماذا تمثل فريضة الحج للمسلمين؟ نستمع ثم نعود إن شاء الله. لا شك أن الحج يمثل الشيء العظيم والكبير للمسلمين جميعا، فهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وفيه يلتقي المسلمون من كل جنسياتهم ومن كل ألوانهم ولغاتهم لتأدية فريضة وهي فريضة الحج. والحج أنه فضله عظيم، مما لا شك فيه أنه يجعل المسلم ذنوبه تمحى، كبائرها وصغيرها بإذن الله، ويرجع الإنسان كما ولدته أمه. أما بالنسبة لفريضة الحج بالنسبة للمسلمين فهي فريضة عظيمة، وهي كما تعلمون هي خامس أركان الإسلام، فهي فريضة عظيمة وهي واجبة على كل مسلم عاقل قادر، فمن لم يقدر فلا تجب عليه. فريضة الحج أعظم شعيرة من شعائر الإسلام، وهي الفريضة التي رتب الله عليها أجر عظيم كما جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم: كأنه ولدته أمه، يعني ولد في هذا الوقت كأنه ليس عليه أي ذنب، فهو إذا مات على هذا كأنه دخل في الجنة مباشرة إن شاء الله. شكرا للإخوة جميعا، جزاهم الله خير على هذه الأجوبة الموفقة. وأيضا ربما نطرح هذا السؤال يعني عليكم دكتور ناصر، بالنسبة لفريضة الحج لا شك أنها فرصة لنشر المحبة والتآخي والتآلف بين المسلمين، وهذا يعني معروف عبر التاريخ أنه حدث كثيرا، حتى أن كثيرا من العلماء ربما تعارفوا وأصبح بينهم تواصل عن طريق التلاقيهم في هذه الفريضة العظيمة. فكيف ممكن أن يعني نعمق هذا المعنى في نفوس المسلمين شيخ ناصر؟ لا شك أن ما يحدو بالمسلم للحج إلى بيت الله العتيق والاستجابة لأمر الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. لا شك أن ذكر هذه المنافع العظيمة التي ذكر الله عز وجل في كتابه، وتنكير المنافع لتشمل منافع الدنيا والآخرة ليشهدوا منافع لهم. من تأمل مثل هذه المنافع من توحد الأمة، لا يمكن أن يظهر اتحاد الأمة جليا ظاهرا إلا في هذا المؤتمر العظيم، مؤتمر الحج، فنجد الناس يظهر مبدأ المساواة، وأنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، ويستشعر أهل الإيمان في تلك العرصات وتلك المواقف العظيمة شيء من الانفكاك عن الدنيا. فإن الإنسان حينما يحرم بالحج فإنه يتجرد من لباس المخيط من المخيط ويكتفي بالإزار والرداء، وكأنه يتذكر الكفن الأبيض الذي يكفن به المسلم. حينما يقف في تلك المواقف العظيمة كيوم عرفة ويرى البياض في تلك الأماكن، فإنه يتذكر يوم يعرض الناس على ربهم جل وعلا في يوم العرض على الله عز وجل، يتذكر اليوم الآخر. حينما يؤدي ينفر الناس من يقف الناس في يوم عرفة ويبيتون في مزدلفة، ثم يفعلون تلك الأعمال في يوم النحر جميع الحجاج، لا ميزة لأحد على آخر إلا بتحقيق التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا ميزة لأحد، لا لكبير ولا صغير، كل من أحسن العمل واتقى الله عز وجل في عبادته وقام بما أوجب عليه، كل ما كان ذلك أدعى لنيل محبة الله عز وجل وكسب رضاه. يحصل في هذا المؤتمر العظيم من اتحاد الأمة، ونرى الآن تمزق الأمة وعبث أعداء الأمة بهذه الأمة الكبيرة العظيمة التي تربو عن مليار مسلم، ونحن لا نتكلم فقط عن من يحج بيت الله الحرام، هناك الملايين المئات الملايين ممن تهفو نفوسهم ويتابعون الحجاج ليل نهار، ونفوسهم تتوق لأن يتحدوا، فهم تتحد الأمة كلها في مثل هذا الموسم العظيم ألا وهو موسم ومؤتمر الحج. نرى مبدأ المساواة، مبدأ الانقياد لأمر الله جل وعلا، لا ليس هناك اعتراض أو دخول للعقل حينما تؤدى مثل هذه الشعائر. ما يأتي إنسان يقول لماذا لا نقف يوم اليوم العاشر في عرفة أو نقف اليوم الثامن، وإنما هو التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هنا تبرز أظهر أوجه التسليم لله جل وعلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم التام لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه صورة ظاهرة. من المنافع العظيمة التي تكون ظاهرة وجلية ما يحصل من التعارف بين المسلمين في مثل هذه المواضع، فهذا من الشرق وهذا من الغرب، هذا يتكلم العربية وآخر يتكلم بغير العربية، تحصل الألفة والمحبة والاجتماع. ونعرف أن كل ما كان هناك محبة وتآلف وتقارب بين أهل الإيمان، كل ما ذلك كان ذلك أقوى لقوة شوكتهم ومناعتهم وعدم تسلط الأعداء والعبث بممتلكاتهم وبديارهم. فتتجلى أوجه المحبة والتعاون والعطف، فهذا يكرم أخاه الحاج لأنه وفد إلى هذه الديار وهو من ضيوف الرحمن جل وعلا، فإنه يحسن إليه، إذا رآه على خطأ بصره، إذا رأى منه ضعفا أعانه، إذا رأى من أخيه حاجة فإنه يسد تلك الحاجة. لا شك أن هذه تكون صورها ظاهرة وظاهرة في هذا المؤتمر العظيم، مؤتمر الحج. كذلك ما يكون من التقاء العلماء بعضهم مع بعض، وكثيرا ما تعقد في الأيام التي تكون قبل الحج، المؤتمرات والندوات التي تهتم بدراسة بعض المشاكل التي تخص المسلمين، وتكون برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله تعالى لكل خير. فغالبا ما تعقد المؤتمرات التي تكون قبل الحج، ويكون الهدف منها اجتماع كلمة المسلمين ووحدتهم وتآلف قلوبهم ومعرفة المشاكل التي تحوط بهم، ومحاولة أن يستثمر مثل هذا الاجتماع معالجة القضايا الإسلامية العظمى والكبرى. كذلك من الأمور العظيمة التي دعا إليها الحج ما نراه من التلبية الموحدة لجميع الحجاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالناس كلهم يرفعون شعارا واحدا، لا شعار لعصبية ولا لحزبية مقيتة ولا شعار لأي لون من الألوان أو الدعايات، وإنما هو التعظيم لله جل وعلا وإفراده بالعبودية، وأن التوحيد وأن توحيد الله عز وجل هو الركن الركين حينما يلوذ الإنسان بإفراد الله جل وعلا بالعبادة ويصرف العبادة لله عز وجل، وأن العبادة حق لله جل وعلا، فيلوذ بالله ويلتجئ إليه ولا يصرف شيء من أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، ويمتثل قول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. حينما تظهر مثل تلك المواقف العظيمة من التسليم لله عز وجل والطاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفع التلبية وشعار التوحيد، الرحمة بين الحجاج، فلا يظلم بعضهم بعضا ولا يعتدي بعضهم على بعض. ولما رأى سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك الجلبة والركض الشديد والإسراع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: السكينة السكينة. لما سمعت تلك الجلبة في منصرفهم من مزدلفة، منصرفهم من عرفات إلى مزدلفة، قال: السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاعة ليس بالإسراع. كل هذا يتحقق في وحدة المسلمين وتعاونهم وترابطهم وتآلفهم واجتماعهم وعطف بعضهم على بعض. وكم يسمع أهل الإسلام تقوم كثير من الفتن وتقوم تلك الظنون بين أهل الإسلام، فحينما يجتمعون ويلتقي بعضهم بعضا في مثل هذا الاجتماع العظيم، فإنه تحصل بذلك الخيرات العظيمة والكثير من المنافع العظمى. هذا فيما يتعلق بالمنافع الدينية. أما المنافع الدنيوية، ما يحصل من تجاراتهم، البيع والشراء، ما يحصل من الأكل من تلك الهدايا والبدن التي تذبح قربة لله جل وعلا، هذه الذبائح التي ذبحت في يوم النحر وتلك القرابين التي ذبحت شكرا لله جل وعلا على ما يسر من أداء هذا الحج، بأن جمع الحج بين عمرة وحج، في سواء كان متمتعا أو قارنا أو مضحيا في يوم النحر في يوم العيد، كل ذلك من المنافع، أكلهم من تلك البدن وذكر الله جل وعلا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيام التشريق أيام ميناء وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله جل وعلا. نعم، الله يجزاكم خير دكتور ناصر. الآن نقف مع آيات هذه الحلقة، هذه الآيات يتلوها القارئ الشيخ علاء مزجاجي، ثم نستمع لتفسير لها لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصرح. منازلك. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الآيات الكريمات. قال الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فهذا يخالف عمله قوله، فإنه يقول قولا حسنا لكنه إذا تولى خرج من عندك عمل عملا فاسدا من السعي بالفساد في الأرض والصد عن سبيل الله. ثم قال تعالى: والله لا يحب الفساد، فهو لا يحب الفساد ولا يحب أهله. وإذا ذكر فقيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فلم ينتفع من هذا التذكير بل استمر في غيه وعدوانه، فهذا حسبه جهنم ولبئس المهاد. ولذلك قال: فحسبه جهنم، أي تكفيه عقوبة على سوء عمله وخبث سريرته، جهنم ولبئس المهاد الذي يحيط به. أما القسم الثاني من الناس فهم قوم على خلاف أولئك، طابت قلوبهم وصلحت أعمالهم، انتفعوا بعباداتهم وذكرهم لربهم وباعوا أنفسهم لله عز وجل. قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي من الناس من يبيع نفسه في طلب مرضات الله تعالى، في طلب ما يحب جل وعلا، يبذل كل ما يملك، يبذل روحه في سبيل تحصيل رضا ربه، وهو لن يخيب في هذا البيع، فهو يبيع لله الرؤوف بالعباد الذي ينعم عليهم بأنواع النعم ويتفضل عليهم بأوجه الإحسان. ثم بعد هذا التقسيم للناس عاد الأمر والخطاب للمؤمنين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإيمان، ادخلوا في خصال الإسلام كلها فلا تبقوا منها شيئا، واحذروا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وإن فريضة الحج التي جعلها الله تعالى جامعة لأهل الإيمان من السلم الذي ينبغي أن يدخل فيه المؤمن بمجموعه، فلا يفرط في شيء من واجبات حجه ولا ينتهك شيئا من محظورات حجه. وإذا حقق المؤمن هذا قام في قلبه حب الله تعالى، وإذا أحب الله جل وعلا فلا بد أن يحب ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال والأشخاص، ومن ذلك محبته لأهل الإيمان الذين يشاركونه في هذا النسك المبارك. والله تعالى رؤوف بالعباد، فأسأل الله أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يجعلنا ممن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وأن يبلغنا وإياكم الفوز في الدارين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. منازلك. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح الذي قدم تفسيرا لهذه الآيات التي تلاها القارئ المبدع علاء مزجاجي. حياكم الله أيها الإخوة. أيضا نقف مع الاستطلاع الثاني بعد ذلك الشيخ دكتور ناصر. هو سؤال طرح على بعض الإخوة: كيف نحج بلا معاصي ولا ذنوب؟ نستمع ثم نعود إن شاء الله. منازل. أما بالنسبة للحج فهو من النسك المفروضة علينا ومن أركان الإسلام، فيجب على المسلم تصفية النية قبل الذهاب للحج، والاعتقاد أنه سيرجع كما ولدته أمه، أي أنه لا يعمل في مكة أو في حرم الله الذنوب والمعاصي، لأنها ستكون شاهدة عليه وتكون أضعاف مضاعفة. الحج فرصة، يعني فرصة في الحياة قد تكون مرة ومرتين، فالواحد أنه يحاول يبتعد عن الذنوب والمعاصي، ويحاول أنه يقدم كل ما فيه خير، ويحاول أنه يرحم الناس ويساعدهم ويكون عون لهم لا عليهم، ويحاول أنه يعني يرضي الله سبحانه وتعالى بأعماله بالدعاء له بالتضرع. يعني في خلال فترة الحج يحاول الإنسان أنه يقدم كل ما عنده من العبادات لأجل أن يرضى الله عليه سبحانه. يجب على المسلم أن يتبع الحديث والقرآن، ويحاول قدر الإمكان يجتنب كل معصية، النظر للنساء المتبرجات ويحاول يتبع السنة بقدر الإمكان. والحج ركن من أركان الإسلام، يجب على كل مسلم أن يؤديه. منازل. شكرا للإخوة جميعا، الله يعطيهم العافية الذي شاركوا معنا في هذا الاستطلاع. دكتور ناصر، ربما يعني كما علمت أن لديك بقية استكمال المنافع الأخروية والدنيوية، والمنافع مثل ما ذكرت أنت قبل قليل هي ربما كثيرة جدا، منافع الحج يعني قد لا نحصيها، لكن ربما يعني نتطرق إلى أهمها. أيضا ربما نتطرق كذلك إلى الأمانة في الحج، يعني إحنا لما نتحدث دائما عن الأمانة الذهن مباشرة ينصرف إلى الأمانة المادية، يعني أن يأمن الإنسان أو يؤتمن على مال أو يؤتمن على وديعة ونحو ذلك، لكن لعل الأمانة معنى أهم، وهو ربما المقصودة في قول الله سبحانه وتعالى: عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. فأولا أن نستكمل المنافع دكتور ناصر. كما كرمتم شيخ سبيت، المنافع فعلا كثيرة جدا، وكما جاء في كتاب الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم. فمن ذلك من أعظم المنافع أن الإنسان يكمل الركن الخامس. الإنسان بني على، فالإسلام بني على خمس أركان، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها حج بيت الله الحرام. كذلك من أعظم المنافع أن يتعود الإنسان وينقاد للأمر من الله عز وجل، وكذلك الأمر والنهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في كل عمل من أعمال الحج يظهر قضية الاتباع والتسليم والانقياد. ما يدخل العقل في مثلا في عدد مثلا أشواط الطواف على البيت، السعي بين الصفا والمروة، لماذا سبعة، لماذا ما تكون مثلا خمسة أو تسعة؟ فكل هذا إنما هو الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيفية رمي الجمار، عدد الجمار، لماذا نبدأ بالصغرى ثم الوسطى، هو التسليم والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ننال محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كذلك ما أشرت إليه يعني سابقا، بأن الإنسان يتذكر في ذلك الموضع العظيم ما يكون من العرض على الله عز وجل في يوم مثل في يوم عرفة مثلا، من هذا الوقوف العظيم حينما يجتمع الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما تصورت مثل ذلك الموقف العظيم، قالت: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك. كذلك من الأعظم المنافع غفران الذنوب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس له جزاء إلا الجنة. كذلك من المنافع العظيمة الفوز بالوقوف بعرفة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. وكذلك من المنافع أن الحج ينفي الفقر والذنوب، كما جاء في حديث ابن مسعود: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. كذلك ما يحصل من ما أشرت إليه من قضية تبادل المنافع والسلع، التعارف، بحيث يكون هذا المجال للاستثمار حتى الاقتصادي. فحينما يلتقي العلماء بعضهم مع بعض والتجار بعضهم مع بعض، ويعرفون مثلا ما هي حاجة البلد الفلاني، وما في قضية الاستيراد والبلد الآخر للتصدير، فيحصل من ذلك منافع عظيمة حينما تلتقي الأبدان وتلتقي الأرواح طاعة لله جل وعلا. ما أشرت إليه أخي الكريم الشيخ سبيت من موضوع الأمانة، فالأمانة مهمة جدا، وهي من الأمور الظاهرة في أداء المسلم لهذه المناسك. فحينما أمر بحج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر، فلا بد أن يحسن الإنسان هذه الحجة، وأن يكون أمينا في أدائه لهذه الأعمال لا ينتقص من هذه الحجة شيء. فحينما يؤمر بأن يحرم من الميقات فإنه لا يحل له، ليس من الأمانة أن يجاوز الميقات وهو لم يحرم، وليس من الأمانة أن يجاوز الميقات وعليه اللباس المخيط، فهذا تجاوز لهذه الأمانة وتعدي على ما تمن عليه من تلك المحظورات التي حضرت عليه. ليس من الأمانة أن يمس الإنسان طيبا، ليس من الأمانة أن يمس الإنسان شعره أن يخطب أو يخطب، ليس من الأمانة التعدي على الصيد بعد الإحرام. كل هذا من يدل على أن الإنسان أمين حينما يتجنب تلك المحظورات حال إحرامه. كذلك حينما يبتدأ الإنسان من بداية الطواف، ليس من بعده ولا قبله، وإنما من بداية الطواف، فيطوف 7 أشواط لا يزيد عليها ولا ينقص، فهذا من الأمانة في أداء هذه العبادة. حينما يرفق الإنسان حين أدائه لهذه هذا النسك العظيم في هذا الطواف، فيرفق بإخوانه، وربما ترك بعض السنن كما حين الزحام، فإنه لا يستطيع أن يطبق بعض السنن، فإنه رفقا بإخوانه فإنه مأجور على ذلك. لا يزاحم حينما يرى الحجر الأسود ازدحام الناس عليه، فإنه مع محبته لتقبيله لهذا الحجر واستلامه إلا أنه يترك ذلك لأنه أمين على ألا يمس شيء من أعراض المسلمين. ليس من الأمانة أن ينقص الإنسان من أشواط السعي، حينما يشك كم طاف أو كم سعى فإنه يبني على الأقل ويحتاط لعبادته. ليس من الأمانة أن يستفتي الإنسان أي إنسان حينما يحتاج إلى الفتوى، وإنما يسأل أهل الذكر كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك تتجلى الأمانة في رمي الجمار، فإن الإنسان لا ينقص من هذه الجمار ولا يزيد عليها. ليس من الأمانة أن يرمي الإنسان بالنعل أو يرمي بالحجارة الكبيرة التي تؤذي إخوانه، أو يرمي الحجار كيفما اتفق حينما يرى الزحام فيرميها على رؤوس إخوانه. ليس من الأمانة أن لا يقوم الإنسان بما وجب عليه سواء من الدماء الواجبة حينما يفعل المحظور أو حينما يترك الواجبات. فكل هذه من أبرز صور الأمانة حينما يريد الإنسان حج بيت الله الحرام. وفعلا أنتم بينتم دكتور ناصر يعني علاقة الأمانة بالحج، وأن الأمانة في الحج أن يأتي الإنسان بالحج، يعني كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وكما أمر به ربنا سبحانه وتعالى في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن محمد الهويم، المستشار معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عضو التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة. جزاكم الله خير دكتور ناصر. وأنا بدوري أشكركم فضيلة الشيخ سبيت، وأشكر الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأشكر الزملاء هنا في الاستوديو، وأسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح. وأحب أن أخص إخواني الذين هم الآن في الثغور وعلى الحدود بدعوة أن الله عز وجل أن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم وأن يسدد رميهم وأن يرد كيد المعتدين الحوثة الخونة في نحورهم، وأن يجعل تلك الأسلحة دمارا عليهم، وأن يسمعنا عاجلا غير آجل بانتصار الشرعية وانتصار أهل السنة والجماعة في بلاد اليمن، إنه على كل شيء قدير. اللهم جزاك الله خير دكتور ناصر، تقبل الله الدعوات الطيبة. نشكركم مستمعينا الكرام، ونلفت عنايتكم بأنه يمكن استماع هذه الحلقة وجميع حلقات هذا البرنامج، بل وجميع مواد الإذاعة من تلاوات وبرامج على القنواتنا الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء القناة الرسمية في اليوتيوب باسم إذاعة القرآن الكريم، أو زيارة الصفحات في تويتر وفيسبوك، وكذلك الاشتراك على قناتنا في التليجرام. كل هذا متاح لمن أراد استماع أي مادة أذيعت عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. شكرا لكم مستمعينا الكرام، أيضا نشكر لكم حسن متابعتكم. هذه رقو التحية من فريق العمل في الإشراف العام فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيف، المتابعة فهد بن محمد المعثم، في التنسيق جمعان الجمعان وعزام الحميضي، في التسجيلات الخارجية حمد العزاز ومحمد الفايز، في التنفيذ البرنامج على الهواء ناصر محمد السالم، في الإعلام الجديد في حان السبيعي، في تنفيذ الفترة وليد بن عبد الرحمن النومان. هذه تحية مني محدثكم سبيت إبراهيم سبيت ومخرج البرنامج عبد الرحمن بن فهد الخنفري. إن شاء الله غدا يلتقيكم زميلنا إبراهيم بن محمد الشايع، سيكون معكم مشية الله تعالى في بقية حلقات هذا البرنامج. نسأل الله لنا ولكم وله التوفيق والسداد حتى متقبيكم في حلقات قادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد لبيك. هي قوافل حجاج بيت الله الحرام، أقبل بيت من كل فج عميق. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. منازل. يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منازل.